خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: هل لا بد من أن يكون الشعر نازلا حتى تمسح عليه، أم يكفيه أن يكون ملفوفا؟ المسألة ليست على النزول ولا على اللف، هي المسألة أنها تمسح من مقدم الرأس إلى القفا، هذا الذي يجب عليها عند الحنابلة وعند المالكية، وإن كان عند الشافعية خصلة الرأس مقدمة وشعرات معدودة عند الأحناف تكفيها، لكننا نتكلم على سنة النبي، ولا بد من إنسان أن يقدم السنة على قول أي أحد كائنا من كان. عبد الله بن زيد عندما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمسح بمقدم رأسه فرجع بها إلى موضعها، فهي الذي عليها من مقدم الرأس إلى القفا، فقد سواء لفت الشعر أو أنزلت الشعر، الذي عليها هي أن تمسح الرأس من المقدمة إلى القفا، وإن رجعت فهذه هي السنة.